الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل مع شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. أريد أن أنبه في الأخر البارح زربت شوي في مسألة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ضمن اللي أنا انتقد قلت بأن هذا الحديث ناسخ، وصحيح أنه منسوخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. واضح؟ وصلنا إلى المردود وأقسامه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون يستخدم من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسخط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. حسبك. قال المردود وأقسامه، يعني هنا في التقسيم العمدة هو في التعريف الذي وضعه أولا للحديث الصحيح، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط أو تام الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هنا ذكر بأن المردود يقسم ويكون سبب رد الحديث إما سقط في الإسناد، فأي الشروط هنا اختل إذا كان السبب هو السقط في الإسناد، هو اتصال السند، أو طعن في الراوي. طعن في الراوي، الطعن إما يكون في العدالة أو يكون في الضبط. واضح؟ يعني هنا إما لسقط في السند أو لطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه. قال الآن سيتعرض إلى أنواع هذا السقط. هذا السقط إما أن يكون في أول الإسناد مما يلي المصنف. واضح؟ يعني مبتدأ السند، سقط يكون في مبتدأ السند، أو أن يكون في منتهى السند، أو أن يكون في وسط السند. سيبدأ بالنوع الأول وهو المعلق. نعم، تفضل. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآدي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابية أو إلا الصحابية والتابعية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذبه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن صلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. نعم، النوع الأول هو المعلق، هو ظاهر، يعني مثلا أن تعلق شيئا ما، مثال عنا يبدأ الخيط مربوط في السقف والشيء معلق، يعني متصل من الأعلى ومنقطع من الأسفل، يعني نجم يكون منقطع شوي نجم يكون منقطع برش. المفيد أنه في المنتهى هو متصل، يعني في انتهائه إلى رسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع هو متصل، لكن في علاقته مع المصنف هو منقطع، هذا هو المعلق، يعني يكون الانقطاع فيه من مبتدأ السند، هذا هو المعلق، كما تعلق شيئا في السقف. ثم تعرض إلى علاقة المعلق بالمعضل، قال بينهما عموم وخصوص، كيف ذلك؟ ما هو تعريف المعضل؟ وسيأتي تعريف المعضل، هو ما سقط منه راويان على التوالي. المعضل يمكن أن يكون معلقا، واضح؟ إذا كان هذا السقوط أو هذا الانقطاع على التوالي من مبتدأ السند، واضح؟ فيعني قد يوافق أن يكون الحديث معلق ومعضل في آن واحد، واضح؟ نعم. نعم. ومن صور المعلق حذف جميع السند، مثلا يأتي البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصائت، فهذا يتسمى معلق. قال كذلك يمكن أن يحذف جميع السند أو أن يحذف جزءا من السند، يعني أن يحذف الشيخ الذي أخذ عنه، هذا أيضا معلق، لكن ليس كالمعلق الأول، يمكن أن يحذف راوية وينتهي عند الصحابي ويكون هذا أيضا معلقا. قال فإن كان من فوق شيخه لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، وصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق، يعني إذا كان الراوي أسقط الواسطة التي بينه وبين شيخه وروى مباشرة عمن يليه، هنا إشارة إلى حديث المعازف الذي تكلم فيه ابن حزم وأثبت العلماء اتصاله من أوجه أخرى، يعني البخاري علقه عن شيخه. هنا في مسألة التعليق، معلقات البخاري منها ما يجزم البخاري، إذا قال قال، يعني إذا قال بصيغة الجزم فالأغلب أنها متصلة من أوجه أخرى، وإذا مرضها البخاري يذكر أو قيل يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قد تكون صحيحة قد تكون حسنة كما قد تكون ضعيف، لكن لا يكون ضعفها ضعفا شديدا. نعم. وذكر العلة من أن المعلق من قسم المردود هي الجهالة بالواسطة المفقودة، يعني إذا علق الحديث يعني لم يذكر شيخه أو لم يذكر شيخه ومن بعده للجهالة بحال هؤلاء وبأعيانهم، يعني السبب هو الجهل بالمحذوف، سبب رد الحديث المعلق هو الجهل بالمحذوف، وعند الجمهور طبعا الحديث المعلق والمنقطع والمرسل كلها ضعيف. نعم. شيخ المعلقات في خلاف البخاري يجزم بها معناتها المصنف كان كما البخاري تعتبر مقبولة، هذا التفصيل خاص بالبخاري، يعني بالبخاري فقط. نعم. نعم المرسل الآن. نعم. ما مرضه البخاري كيف يكون يعني ضعيف؟ هو ليس من شرط. هو نعم هو ليس من شرط، لكن هو لم يذكره محتجا به، يعني أنا اللي تلزم البخاري بأن يكون صحيحا، ما كان في أصل الصحيح، ما أسنده، مقصود أصل الصحيح ما يعني كل حديث يسنده البخاري من بدايته إلى نهايته ينبغي أن يكون على شرطه، وإلا لنا الحق في أن ننتقده إذا تخلف عن شرط. أما ما يريده في الترجمة، أحيانا الترجمة تكون فيها العنوان الباب يكون إشارة إلى متن حديث ليس على شرط البخاري، أحيانا بعد العنوان يذكر حديث مقطوع، يذكر مثال مذهب من مذاهب السلف يقول قال الشعبي كذا أو قال فلان كذا، هذا ليس حديثا صحيح، واضح؟ ولا نحاكم البخاري نقول أنت كيف وضعت الصحيح وتضع مثل هذا، لأن هذا ليس من أصل صحيحه، واضح؟ هذا من فقه البخاري، واضح؟ فقه البخاري في تراجمه، يعني الصحة التزمها فقط في المسند ولم يلتزمها في التراجم وفي الأبواب التي بوب بها. هذا شيخ يقول من ذلك يعني أن مقدمة الإمام مسلم ليست على شرط مسلم. طبعا، ولهذا تجد بعض الأحاديث في مقدمة صحيح مسلم وليست في متن صحيح مسلم، مثل حديث من حدث بحديث يرى أنه كذب، هذا أورده في المقدمة وليس على شرطه. حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس أو أن ننزل الناس منازله، هذا أيضا صحيح لكن ليس على شرطهما، واضح؟ يعني المقدمة بتاع صحيح مسلم فيها آثار وفيها أحاديث ليست على شرط مسلم، يعني اللي على شرط مسلم هو ما ورد من أحاديث مسندة من بدايتها إلى نهايتها. نعم. والثاني وهو ما ساقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرته كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق يتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتبر بمعنيه من وجه آخر يباين الطريق الأولى يباين الطريق الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. حسبك. يعني تحدث عن السقط في مبتدأ السند، الآن السقط في منتهى السند وهو الحديث المرسل، يعني يعرفون المرسل بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرفونه بأنه ما سقط من منتهى إسناده صحابي، واضح؟ المرسل أو الاحتجاج بالمرسل يجب أن نفرق بين مرسل الصحابي ومرسل كبار التابعين وبقية المرسلات. بالنسبة إلى مرسل الصحابي خاصة مرسلات صغار الصحابة، صغار الصحابة لم يدركوا يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته، أحيانا يحدثون بأحاديث لم يشهدوها وإنما أخذوها عن صحابة آخرين. حتى كبار الصحابة مثل الحديث الذي في البخاري الذي يذكر فيه عمر بن الخطاب أنه كان يتداول وجار له من الأنصار على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم يذهب عمر للعمل في الحقل والزراعة ويتفرغ جاره إلى سماع الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، واليوم الآخر يقلبان الدور وكل منهما يحدث الآخر، فإذا حدث عمر بحديث لم يسمعه من النبي مباشرة وإنما سمعه من جاره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى مرسل الصحابي، الأغلب على قبوله، يعني أغلب العلماء على قبوله. ورده البعض يعني مذهب الشاذ رده قالوا الاحتمال أن يرويه الصحابي عن تابعي. وإذا فتحنا مجال التجويز العقلي يمكن أن نقول رواه صحابي عن تابعي عن تابعي عن صحابي رواه هكذا يعني وتتعدد الاحتمالات. لكن الغالب أن الصحابة إذا أرسلوا يكونوا قد أخذوا الحديث يعني من صحابي. وما دام الواسطة التي سقطت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحابي فهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وقتاش يولي مشكل؟ يولي مشكل كي يبدأ المرسل هو من التابعين وخاصة كي يبدأ من طبقة صغار التابعين أو وسط التابعين. لأنه إذا يكون من صغار التابعين أغلب شيوخه تابعين من وسط التابعين أو من كبار التابعين. فوله بعض الشيوخ من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كما أنس بن مالك كان شيخا لكثير من صغار التابعين. لكن الغالب مدام الغالب أني المورد متاعه والشيوخ متاعه من التابعين ليسوا من الصحابة فلا يقبل حديثه لأن التابعين ليسوا كلهم عدول فيهم الثقة وفيهم الضعيف. فهمنا؟ يعني كي يبدأ مرسل صحابي يقبل، كي يبدأ مرسل من مرسلات صغار التابعين كما الزهري كما الحسن البصري هذه المرسلات ضعفها أهل العلم. مثلا مرسلات الزهري يقولون شبه الريح، مرسلات عطاء استحبه عطاء ابن أبي رباح لكنها دون مرسلات سعيد بن المسيب. يعني أفضل مرسلات مرسلات سعيد بن المسيب لأن سعيد بن المسيب يعني من كبار التابعين وأغلب شيوخه من الصحابة. شوفنا كيفاش إذا أغلب شيوخه من الصحابة يولي المرسل متاعه غالب الظن أنه أسقط صحابي فيقبل مرسل متاعه يقبل. بينما ابن شهاب الزهري عامة شيوخه من التابعين وسمع من بعض الصحابة فإذا أرسل وأسقط واسطة في الغالب أن تكون تابعي فيضعف الحديث. بل يقولون هي أشبه بأن تكون معضلة، مرسلات ابن شهاب الزهري هي أشبه بأن تكون معضلة لأنه مدام إذا قلنا بش يسقط يعني أغلب شيوخه من التابعين، التابعي بتبيع ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفقد الواسطة الأولى اللي هي التابعي والواسطة الثانية اللي هي الصحابي، يعني صار حديث معضل يعني سقط منه اثنان على التوالي. الفقهاء مثلا المالكية والأحناف يحتجون بالمرسلات بالحديث المرسل يعني، وهذا مشهور عن المالكية لكن النقاد والمحدثين لا يقبلونه. والمذهب الوسط هو مذهب الإمام الشافعي. الشافعي يعني وضع في الرسالة شروط لقبول المرسل، تجاوز في مرسلات كبار التابعين خاصة مرسلات سعيد بن مسيب قال فتشت فعرفت أنها متصلة. الشافعي يقبل مرسلات سعيد بن مسيب ووضع شروط قال باش نقبلوا المرسل جينا حديث جينا متصل من جهة أخرى حتى إذا كان فيها ضعف خفيف من جهة الضبط نفس المتن إذا جانا من طريق آخر ولم يتحدا في المخرج نقوي به ذلك المرسل. ومذهب الشافعي هنا قوي يعني وهذا معتمد خاصة في تقوية الحديث. الحديث المرسل يسهل تقويته لأن الإشكال فقط في الانقطاع ليس هنالك إشكال في العدالة أو في يعني في العدالة أو في الشذوذ أو في العلة. نعم المعضل والمنقطع مرسلات المخضرمين تأخذ حكم مرسلات كبار التابعين كما قيس بن أبي حازم. يعني مخضرم يعني هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني موجود لكن لم يسلم، واضح أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فحدث عن وهذا المثال هذا يعني تويجينا أكثر عندما يتحدث عن عندما يتحدث عن المدلس في علاقته بالمرسل الخفي، يعني هذا من قسم المرسل الخفي، يعني أن يعاصر أحدا ولا يعرف له أخذ عنه. مخضرمين هم عاصروا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، فأخذوا أحاديثهم عن الصحابة. يعني إذا إنسان يمشي مجرد التاريخ يقول فما إمكانية أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من إثبات هذا. يعني ينطبق عليها مذهب الشافعي، هو في الأصل مخضرم، يعني هو لا يعني ينجم، فما الاحتمال وارد أنه يكون خذاه من عند تابعي الحديث، نجم يكون خذاه من عند تابعي، يعني فما رواية الأقران، وإذا يسقط هذا التابعي يعني يحتمل التابع ذاك يكون فيه ضعف، فمن هذه الجهة يضعف الحديث، خلافا للصحابة. الصحابة مرسل الصحابة اتفقوا على تصحيحه. ففي الأصل يعني مرسلات المخضرمين في الأصل أنها ضعيفة للانقطاع، لكن تقوى بسهولة مثل ما قال الشافعي، إذا وجد أو إذا جاء من طريق آخر يمكن أن يقوى. نعم، المعضل والمقاطع واصل. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنه ما لم يجتمع، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. حسبك. المعضل والمنقطع والفرق بينهما، يعني كلاهما من قسم المنقطع، لكن كلاهما من قسم المنقطع أو كلاهما وقع فيه سقط، لكن المعضل السقط على التوالي والمنقطع على غير التوالي. ونجم يكون الانقطاع في موضع واحد كما نجم يكون في أكثر من موضع، يعني كتكون مثلا سلسلة سداسية أو خماسية في الأصل وسقط منها واسطتان على غير التوالي هذا يسمى منقطعا، إذا سقط منها واسطتان على التوالي يسمى معضلا. بينات شوية أمثلة، مثلا نجيب سلسلة إسناد مشهورة، مثلا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اكتبها. عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا بك تكون في ستار واحدة؟ ابن عمر. لا لا لا، فما غاية أخرى كيفش نكتب ابن عمر خليها صغر فيها وحطها في آخر ستار، سلسلة الإسناد تكون في ستار واحد ابن عمر. نعم به على صلاة اكتبها بالكبير، أهبط بها شوي، أهبط بها زيد، أهبط في الوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. شكرا. عندنا هذا المصنف وهذا الصحابي. إذا البخاري يقول مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر شي تسمى الحديث معاذ نعم. إذا البخاري يقول نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق ومعضل، هذا هو الإذكار ذكر وذكري، يعني يكون من وجه معضل أو من وجه معلق. معضل لسقوط واسطتين على التوالي، ومعلق لأن الشخص مبتدأ السند من المصنف البشر. إذا البخاري يقول عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق ومعضل أيضا. إذا البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة معلق ومعضل أيضا. نعم. إذا أسقطنا من الإسناد مالك، يعني البخاري عن عبد الله بن يوسف عن نافع بن عمر منقطع، واضح؟ إذا زدنا نحن نافع منقطع لا هو على رأي النقاد منقطع، لكن على رأي الذين ضبطوا المصطلح يتسمى معضل. إذا نحن مالك ونافع على التوالي يسمى معضلا. إذا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. يعني حين صحابة نافع تابعي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. واضح؟ هذا هو الفرق بين المقطع والمعضل. قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر، هو هذا يتحدث عن مرسل الخفي باش يجي في باب واحد، واضح؟ قال ومن ثم احتاج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. من الأمثلة التي تذكر على هذا مأمون بن أحمد الهروي كان يحدث عن هشام بن عمار، فاستراب الحافظ بن حبان في سماعه منه، فسأله ابن حبان سأل مأمون بن أحمد هذا الهروي قال متى سمعت من هشام بن عمار؟ فقال سمعت منه سنة 250 للهجر. فقال إنه توفي سنة 245 للهجر، فكيف سمعت منه وهو توفي سنة 245 للهجر؟ فعرف أنه كذاب، يعني كما قال سفيان الثوري أيضا لما ظهر كذبهم استعملنا التاريخ، يعني بالتاريخ فضحوا مثل هؤلاء. نعم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاق الأدلس للتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك اشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم. التدليس يعني فيه أنواع. هو هنا أعطى التعريف اللغوي، أعطى المعاني، معاني التدليس. قال من الدلسة فيها الاختلاط وفيها الخفاء، اختلاط الظلمة بالضوء، وفيها معنى الخفاء وفيها معنى الإيهام. تدليس الإيهام. هو التدليس عادة أشهر نوع هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أشهر نوع من وهو أكثر أنواع التدليس. كأن يأتي راوي مثلا عنده شيخ سمع منه بعض الأحاديث وأحاديث أخرى لم يسمعها من هذا الشيخ، لم يسمعها من الشيخ مباشرة وإنما سمعها عنه بواسطة، فيسقط هذه الواسطة ويقول عن فلان عن شيخه، هو عاصره ولقيه وأخذ عنه، لكن هذا الحديث بالذات لم يأخذه عنه. وهذا يعني يدركوه الأئمة، يعني يعرفوا شكون يدلس شكون ما يدلس. لو فرضنا أنه لم يلقه ولم يعاصره ولم يسمع منه، عذرا، لقيه وعاصره وسمع منه، وهذا الحديث بالذات لم يسمعه منه وقال حدثني، أنا يولي كذب، يقول حدثني هو ما سمعوش يولي كذب. لكن إذا قال عن أو قال أو أن فهذا في احتمال أنه أسقط واسطة. بتبيع الواسطة هذه ينجم إذا أسقط ضعيف مثلا يولي نوع آخر من أنواع التدليس، هو تدليس التسوية. يتسمى علاش هو أسقط هذا الضعيف، أسقط هذا الضعيف حتى لا يعاب سنده أو حديثه، وهذا حتى لا يرد حديثه. هذا يتسمى هذا من أشر أنواع التدليس، حتى إنه شعبة قال التدليس أخو الكذب من أجل هذا النوع، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لكن هم المحدثون يقولون التدليس يقدح في صحة الحديث لكن لا يقدح في الراوي، يعني هذا النوع من التدليس يقدح في صحة الحديث لكن لا يقدح في الراوي، خلافا لشعبة الذي قال يعني هو قادح في الراوي وقادح في المروي. التدليس التسوية يكون ديما بإسقاط الضعيف، ضعيف بين ثقتين، ونجم يكون الإسقاط مش الواسطة اللي خذا عليها هو فقط، ينجم يروي عن شيخه وشيخه يروي عن شيخ آخر، وبين يسقط الراوي الذي بين شيخ شيخه ومن فوقه يكون ضعيف، واضح يسوي. وهذا كان يعمله بقية بن الوليد الحمصي، يعمله مع الأوزاعي، يعني يسقط الواسطة بينه وبينه. والبواعث على التدليس كثيرة، منها أنه أن يحسن إسناده، أن يقبل منه. أحيانا يكون الواسطة اللي أسقطها راوي أصغر منه سنا وربما يعني أقل منه في العلم، فكأنه يخجل بهذا فلا يذكر الواسطة، قد يكون ثقارة يعني من أسقطه، واضح. هذا داعي سبب. أحيانا يكون الأسباب تكون سياسية، مثلا يكون في محضر الحجاج أو غيره فلا يذكر من روى عنه إذا يكون من آل البيت، هذا يكون داعي، هذا الداعي يشترك فيه التدليس والسقط بأنواعه. فما قصة لهنا نقرأها لكم قصيرة، هي في دواعي الإرسال والتدليس الذي فعله الحسن البصري، لأن الحسن البصري كي تقرأ في ترجمته ثقة فقيه عابد يرسل كثيرا ويدلس في التقريب، يرسل كثيرا ويدلس. علاش يرسل ويدلس؟ ما هو السبب؟ ها هو يذكر السبب. قال يونس ابن عبيد: سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من صغار التابعين أو من وسط التابعين الحسن البصري، يعني بينه وبين الرسول أكثر من وسط، يتسمى أرسل لهنا الحديث. إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه، فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى، وكان في زمن الحجاج، كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. وقتها فما النواصب خاصة اللي هما موالي بني أمية واللي يعني استفادوا مناصب سياسية نصبوا العداء لآل البيت ومنهم علي بن أبي طالب، فخوفا من الحجاج يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان مش الحجاج أمامه كان يقول عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط الواسطة حتى خوفا من الحجاج. يعني هذا سبب سياسي من أسباب تلس أذاك، علش التدليس ليس بقادح، مش بالضرورة يكون قادح. نعم، فما زاد قلنا تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ مثلا يسمي الشيخ باسم أو بكنية لا يعرف بها يعني الراوي، وينجم يكون السبب أيضا هو ذاته، مثلا يكني علي بن أبي طالب بأبي تراب، أبي تراب هي كنيته التي كناها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس يعرف هذه الكن، واضح؟ هذا تدليس الشيوخ، يعني أن يذكر الشيخ باسم أو بلقب غير مشتهر به، وهذا يفعله البخاري أيضا، لكن السبب هو التنويع والإبداع. أحيانا البخاري يذكر الراوي بغير ما اشتهر به، يعني الغاية متاعه مش خوف مثل الحسن البصري أو غيره، وإنما غايته التنويع الإبداع، يعني أيضا كي يعلمك ويعرفك بكنا وبأسماء لهذا الشيخ، واضح؟ هاو عنا في الهامش عنا تدليس العطف، تدليس العطف مثلا تقول حدثنا فلان وفلان، والعطف أنت تقصد حدثنا فلان راو واحد وتعطف آخر، فالسامع يظن أن فلان وفلان حدثاك، وهو لا، أنت تقصد فلان فقط، وهذا هذا تسمى تدليس التسوية، العطف عذرا. معنا نوع آخر تدليس السكوت، تدليس السكوت مثلا هذا زاد من أنواع التي عابوها، أن تقول مثلا حدثنا فلان تسكت، ثم تستأنف بعد صمت تقول قال فلان، فليسمع في المجلس يظن أنه قال فلان فلان حدثك، وأنت قلت قال فلان ولم تسمع منه وقلت قبلها حدثنا، واضح؟ هذه تقريبا هي أهم أنواع تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلدان. يمكن المعاصرين ينجموا يفرعوا الحاجات. نعم، تدليس البلدان شيخ يعني يعتمد أكثر في تدليس الشيوخ والدعمية، مثلا تقول قال المصري لأنه هو عنده مثلا جنسيتين، جنسية تونسية وأخرى مصرية، يولي هنا تدليس شيوخ، يولي تدليس شيوخ، معنى إذا بتزيد تفرع معناتها أكثر. لا، بالنسبة للحديث المدلس يتوقف فيه حتى يعثر، إما أنه اللعان عن هذا إذا هو معروف بالتدليس، معروف عنه أنه يدلس بشهادة علماء الجرح والتعديل، علماء عصر، أنه يدلس، أنه يعني يقول مثال عن فلان وهو لم يسمع هذا الحديث من فلان، حديثه لا يقبل حتى يصرح في مناسبة أخرى، ينجم يكون باعث على التدليس كما قلت، التنويع أو الملل أو التغيير، مثلا حديث بما حدثنا حدثنا تولي في مناسبة تقول عن، إذا هذا معروف بالتدليس اللي قال عنه نشوف كان عنده في مناسبة أخرى وروى عنه آخرون بأنه صرح بالتحديث، يولي الحديث هذا اللي عن عنه المدلس يقبل، واضح؟ إذا لم نعثر على تصريح نبحث إن كان لهذا المتن إسناد آخر يقوي، يولي تتقبل رواية المدلس إذا عن عن. إذا لم نجد يتوقف فيها، يعني لا يحتج بها. صحيح بعد يزيد في إضافة وقيل يا رسول الله من هؤلاء ولا هذا معنى غير متن الحديث مفهوم الحديث مش معنى يقصد بالإضافة لذلك مفهمتكش يعني يا شيخ معنى في الباقي لا يتصل بها كيف حديث العبد يقصد مثلا كيف حديث اللي اعتمد به الفرق القديمي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي جعهم قالوا إلا إن شاء الله فمنه الله يقصد هذا فتغير معنى كامل يمين التدليس هنا إدراج إدراج يولي هنا مش تدليس تدليس قلنا يعني شيء آخر تدليس شيء آخر نعم وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس يخص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقى لزمه لقيا كالعادة الوجهان نعم ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفريقة بينهما ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام المطلعين ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد حسبك نعم انتقل يعني للشبه بينهما قلنا المدلس هو أن يروي عمن عاصره وأخذ عنه ما لم يرويه ما لم يأخذه عنه بصيغة تحتمل سماعه هذا هو تعريف التدليس المرسل الخفي عاصره يعني احتمال اللقاء بينهما وارد وحدث عنه بالعنعنة واضح؟ يعني هل هو شيخه؟ ليس شيخه المدلس هو شيخه لأنه أخذ عنه أحاديث أخرى أما المرسل لا يعني يشترك المرسل الخفي والمدلس في وقوع المعاصرة وفي إمكان اللقاء لكن يمتاز المدلس عن المرسل بوقوع اللقاء بين الشيخ بين تلميذه وشيخه يعني في المرسل الخفي عاصر وعاش معه في نفس العصر وعنعن عنه الإنسان اللي يجهل بالتفاصيل وبالدقائق إذا قرأ الإسناد وبحث بالتاريخ فقط قد تنطلع عليه ويصحح الإسناد ويظنه متصل المرسل الخفي ذاك علش قال الحذاق والجهابذة هم الذين يتفطنون إلى هذا النوع من أنواع الإرسال فعلى هذا عنا ثلاثة أنواع متاع انقطاع متشابهة عنا المنقطع الواضح منقطع يعني اختلاف الزمن بينهما، يعني لم تقع المعاصرة بين الراوي والشيخ. قلت ويعبرون في الغالب يقولون لم يدركه، يقول لك فلان لم يدرك فلان، هذا منقطع وهذا بالتاريخ يعلم فيه. اللي بعده يجي يعني احنا ماشيين للأسوأ، من الأسوأ إلى الأفضل، واضح؟ بعد المنقطع يجينا المرسل الخفي. المرسل الخفي عاش معاه في نفس العصر كما المخضرمين، ذكر حكاية عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العصر، وحدث عن الشيخ بالعنعنة، واضح؟ حدث عن الشيخ بالعنعنة، كلهم بالعنعنة هم، كالمنقطع كالمرسل الخفي كالمدرس. وهذا يعبرون عنه يقولون فلان لم يلقى فلان، يعني عاصره لكن لم يلقه. اللي بعده شجي المدلس، يعني عاصره ولقيه وأخذ عنه، فما رأوا هنا فمشكون لي يخالف في تعريف المرسل الخفي كما ذكر بعد ذلك. لكن احنا نمشوا هذا، نفهم هذا أولا، عاصره ولقيه وأخذ عنه، لكن هذا الحديث بالذات لم يأخذه عنه وعن عنه، واضح؟ فيقولون هنا فلان دلس، واضح؟ فلان دلس يعني لم يلقه، لم يدركه، لم يلقه ودلس. عن المنقطع بأنواعه وعن المرسل الخفي والمدلس، وهذا الفرق بينهم. وملاحظة هنا، الإرسال الخفي يكثر خاصة في العصور الأولى، يعني هذه ملاحظة، يعني في عصر التابعين وشيوخهم الصحابة يكثر الإرسال، خاصة كيف ظهرت الفتنة، يعني إمكان اللقاء موجود لكن قد لا يلتقيان ويعنعن عنه، وهو تظنه متصل لكن هو مرسل خفي. التدليس ظهر من بعد، واضح؟ يعني من حيث الزمن الإرسال الخفي متقدم على التدليس. قال يعني ذكر مذهب آخر في تعريف المرسل الخفي أو في التفرقة بين المرسل الخفي والمدلس، قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، فمشكون جعل التدليس كما المرسل الخفي عند الجمهور، يعني أنه عاصره ولم يلقه، إذا عنعن عنه يقول مدلس، وصحيح أن هذا مرسل خفي وليس بتدليس، واضح؟ هذا المعتمد. واضح. وذكر مؤلفات للخطيب، قلنا الخطيب لم يترك فرع من الفروع إلا ألف فيه كتاب، عنده كتاب التفصيل المبين من المراسيل، عنده مزيد في الأصول الأسانيد، عنده كتاب زاد في حديث المضطرب، عنده يعني في كل فرع ونوع عنده ألف فيه، وابن صلاح المقدمة اعتمدت على هذه الكتب. نعم، هذا التعريف الثاني، يعني هو اصطلح عليه البعض، قلنا ما مذهب الجمهور هو لا، يعني هو أنه لابد من وجود اللقاء في المدلس، واضح باش نحكم عليه أنه مدلس، ما كانش يكون مرسل خفي. ويعبروا برشا بعبارة مرسل خاصة عند التابعين، ويقصدوا به يعني المرسل الخفي. وعند المتقدمين أيضا تجدون تعبير بالمنقطع عن المرسل وبالمرسل على المنقطع، يعني هذا التحديد لم يظهر إلا عند المتأخرين. يعني إذا تشوف مثلا في كلام ابن معين مرسل هو يقصد به منقطع ولا منقطع ويقصد به مرسل، فلا تستغرب ذلك، واضح؟ أسامي متاع كتب في علوم الحديث، هو رأى في بالنسبة لمصطلح الحديث خير ما يبدأ به هي النخبة، واضح؟ ثم عندك اختصار علوم الحديث لحافظ بن كثير، ثم شرح ألفية العراقي، واللي يحفظ يعني اللي يحب يحفظ، إما يحفظ قصب السكر وإلا يحفظ النخبة نثرا إذا نجم يحفظ النثر، واللي يحب يحوز على يعني نسبة كبيرة من علوم الحديث يحفظ الألفيت عن ألفيت العراقي وعن ألفيت السيوطي. فما شكون عمل رسالة في المفاضلة بينهما؟ فما فروق هي مثلا هو السيوطي يذكر بأنه قال يعني فيها زيادات وفيها، لكن العراقي تميز بكونه مثلا يذكر المذاهب بأسمائها يفصل في الباب، هذا السيوطي قصر فيه مثلا. فما زيادات عند السيوطي ليست عند العراقي، لكن المخدوم أكثر هو الأولى بالحفظ، المخدوم أكثر ويعني برشا شروحات هي ألفيت العراقي، وإمامة العراقي في هذا الشأن يعني هو أعلى كعبا من الإمام السيوطي. بعد تقرأ مقدمة ابن الصلاح، يعني هي لأن هي العمدة نجم تقرأ عليها التقييد والإيضاح بتاع العراقي، وبعد النكت على ابن الصلاح، هذا هو يعني تقريبا مع التطبيقات، لابد من التطبيق. تطبيق يعني أنتم تدرسوا يعني في الدورة هذه أصول التخريج، كيفاش تم تخريج الحديث، كيفاش تبدأ تحكم على الراوي، كيفاش تعرف الانقطاع، يعني بشوي بشوي. جرح وتعديل تبدأ مثلا بالكتب اللي عنيت برجال الكتب الست، المختصرات عندك التهذيب تاع ابن حجر، التقريب تاع ابن حجر، والكشف متاع الذهبي، المطولات تهذيب الكمال للمزي من أفضل ما صنف، وإلى تهذيب لابن حجر، واضح؟ أضاف عليه وزاد فيه. تبدأ بهذا، وبعد يعني فمكتب أخرى إن شاء الله. بين واصل أسباب الطعن في الراوي. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة نقضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله معتقدا، أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاتفاقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. حسبك. يعني انتقل إلى حديث عن أسباب الطعن في راوي الحديث، واضح؟ أسباب الطعن في راوي الحديث، وذكر خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ثم لم يرتبها، هو تداخلت بعد، واضح؟ نحن نحاول أن نرتبها. الخمسة التي تتعلق بالعدالة بدأ بالأسوأ، فالأخف أسوأها هي، ما هو أسوأها؟ الكذب، إنسان كذب. في إذا قيل كذب يعني المقصود به الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ التهمة بالكذب يعني أن يعرف بكذبه في حديث الناس، لكن لم يعثر له على كذب متعمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان كاذبا على الناس لا يحتمل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كذب على الناس فيمكن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. والبخاري أما الرواية لا تصح، يعني ترك من كذب على داب مش على الناس، فما بالك بمن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقولون متهم بالكذب، يقولون كذاب وضاع، هذه أعلى الأنواع أشر الأنواع. بعدها يجي متهم بالكذب، بعدها شنو يجي؟ لا نمشوا في العدالة، احنا مش نحاولوا نرتبه الفسق. أحسنت، الفسق ثم بعد الفسق الجهالة ثم البدع. نعم، وهذا الحديث ما يتقواش، اللي فيه كذاب واللي فيه متهم بالكذب ولا فيه فاسق هذا لا يتقوى أبدا، اللي فيه بدعة هذا فيه تفصيل. واضح؟ لك علاش يقولون وقولهم فيه نوع من التغليب، إذا كان الضعف من جهة العدالة فالحديث لا يقوى أبدا، أما إذا كان من جهة الضبط فيحتمل التقوية، طبعا بحسب نوع اختلال الضبط. به هذا العدالة لا يتقوى أبدا، اللهم إلا الرواية المبتدع فيها تفصيل. واضح؟ المجهول لا يتقوى، المعاصرين بعضهم يقول يتقوى لكن لا يتقوى، على منهج النقاد لا يتقوى، والله أعلم. به بعدها الطعن بسبب ماذا؟ الضبط. أيضا ذكر خمس، أولها وأشدها أو أشرها فحش الغلط، يعني ربما يعبرون عنه بأنه مثلا منكر الحديث أو حديثه منكر، يعني غلطه فاحش. ثم الغفلة، ثم الوهم، ثم الشذوذ، مخالفة الثقات، الشذوذ، ثم سوء الحفظ. نعم أخفها. هذا توجيه تفصيله أكثر عند الحديث عن مراتب الجرح والتعديل أيضا. نعم، القسم الأول الموضوع حديث المردودة داب الأشد، شفنا كيفاش في الطعن بداب الأشد، وأيضا بدال هنا بالموضوع الطعن ما كان طعنه في العدالة. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترف به. من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال